السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة ياسين، وهي مكية بإجماع، وهي 83 آية، إلا أن فرقة قالت إن قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم إن قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يأتي. وفي كتاب أبي داود عن معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وذكر الآجري من حديث أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يقرأ عليه سورة ياسين إلا هون الله عليه. وفي مسند الدارمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة. خرجه أبو نعيم الحافظ أيضا. وروى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. قال: هذا حديث غريب، وفي إسناده هارون أبو محمد شيخ مجهول. وفي الباب عن أبي بكر الصديق: ولا يصح حديث أبي بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها لقارئها ويغفر لمستمعيها. إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها، ألا وهي سورة ياسين، تدعى في التوراة المعممة. قيل المعمة، تدعى في القرآن في التوراة، تدعى في التوراة المعمة المعمة المعمة. قيل: يا رسول الله، وما المعمة؟ قال: تعم صاحبها بخير الدنيا، وتدفع عنه أهاويل الآخرة، وتدعى الدافعة والقاضية. قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: تدفع عن صاحبها كل سوء، وتقضي له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له 20 حجة، ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدق بها في سبيل الله، ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه 1000 دواء و1000 نور و1000 يقين و1000 رحمة و1000 رأفة و1000 هدى، ونزع عنه كل داء وغل. ذكره الثعلبي من حديث عائشة، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه مسندا. وفي مسند الدارمي عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: من قرأ ياسين حين يصبح أعطى يسر يومه حتى يمسي. من قرأ ياسين حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح. وذكر النحاس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، من قرأها نهارا كفي همه، ومن قرأها ليلا غفر ذنبه. وقال شهر بن حوشب: يقرأ أهل الجنة طه وياسين فقط. رفع هذه الأخبار الثلاثة الماوردي فقال: روى الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة، ومن قرأها في يوم أعطي يسر ذلك اليوم، وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئا إلا طه وياسين. وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي. وقد حدثني من جربها، ذكره الثعلبي وابن عطية، قال ابن عطية: ويصدق ذلك التجربة. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول عن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن الصلت عن عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب ياسين في جام بزعفران ثم يشربه. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا أصرم بن حوشب عن بقية بن الوليد عن المعتمر بن أشرف عن محمد بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن أفضل من كل شيء دون الله، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن لم يوقر الله، وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن شفع له القرآن شفع، ومن محل به القرآن صدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وحملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبسون نور الله، المعلمون كلام الله. من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله. يقول الله تعالى: يا حملة القرآن، استجيبوا لربكم بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى عباده. يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا، ويدفع عن تالي القرآن بلوى الآخرة. ومن استمع آية من كتاب الله كانت له أفضل مما تحت العرش إلى التخوم. وإن في كتاب الله لسورة تدعى العزيزة، ويدعى صاحبها الشريف يوم القيامة، تشفع لصاحبها في أكثر من ربيعة ومضر، وهي سورة ياسين. وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة ياسين ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ، وكانت له بعدد حروفها حسنات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حكم جمع من الحفاظ على أنه لم يصح من هذه الأحاديث شيء. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها ضعيف، بل منها ما هو موضوع، وبعضهم حسن حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، حسنه بطرقه، ومراده مراد من الحديث أنها تقرأ على المحتضر لا من مات بالفعل. وعللوا ذلك كما جاء في بعض روايات الحديث أنها تسهل خروج الروح ويسهل بها على الميت، وما عدا ذلك مما ذكره المؤلف كله ضعاف، بل منها ما هو موضوع، علامات الوضع تلوح على بعضها. وعلى كل حال ليس فيها فضل خاص بها، إنما فيها ما في القرآن من أنها كلام الله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. من ذلك أن له بكل حرف 10 حسنات، من قرأها فله بكل حرف 10 حسنات، في قراءتها فضل عظيم. لكن ما ذكر في الباب من تخصيصها بهذه الأحاديث فلا يثبت منها شيء. على كل حال، من أشرب قلبه حب البدع صرف عن السنن، وما حلت البدعة في قلب إلا محي منه بقدرها من السنة. فإذا أشرب قلبه حب مثل هذا الترغيب الذي لم يثبت صرف عن الترغيب الصحيح، هذا مجرب وجاءت به بعض الآثار. نعم. تجربة لا تكفي، وكون الكلام صحيح في نفس الأمر لا يعني أنه يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تستطيع أن تحلف على أن الواحد نصف الاثنين، صح ولا لا؟ تحلف على هذا ولا تجد من يخالفك، وهذا هو الواقع وهذا أمر مجمع عليه، لكن هل تستطيع أن ترفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس كل ما يصح يصح رفعه، تجربة لا تثبت. نعم، إذا كان الأمر مغيب وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان في إسناده ضعف بعض أهل العلم يثبت بذلك، يعني إذا كان من الأمور المغيبات جاء في خبر ضعيف أنه يكون في آخر الزمان كذا ووقع بالصورة المشروحة، بعضهم يقول أن وقوعه يدل على أن راويه الضعيف حفظه فهو قرين على ثبوته، ومع ذلك المعول على الأسانيد، المعول على الأسانيد. نعم. لا يا شيخ، الأحداث في إذا وقع، إذا وقع ما أخبر به في خبر ما بعض أهل العلم يثبته لأنه وقع مطابق لهذا الخبر، وإن كان في إسناده ضعف، والضعيف لا يعني أن كل ما يقوله يرد، لأنه قد يضبطه ضعيف فيدل على أنه ضبط هذا الخبر، كما أنه لو وافقه غيره من الرواة دل على أنه ضبط هذا الخبر وإن كان ضعيفا. هذا منهج البعض أهل العلم يثبت به هذا صح. نعم. قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. قوله تعالى ياسين في ياسين أوجه من القراءات، قرأ أهل المدينة والكسائي ياسين والقرآن الحكيم بإدغام النون في الواو، وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة لأنها نون ساكنة وقع بعدها الواو. نعم. وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة ياسين بإظهار النون، وقرأ عيسى بن عمر ياسين بنصب النون، وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم ياسين بالكسر، وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع ياسين بضم النون. فهذه 5 قراءات: القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية لأن النون تدغم في الواو، ومن بين قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليها. لكن هل الإدغام واجب في العربية أو واجب في القرآن؟ يعني في الكلام العادي إذا وقع نون ساكنة وبعدها واو في الكلام العادي تدغم، وإلا هذا خاص من بأحكام القرآن؟ يعني لو أن الإنسان قرأ حديث يقرأ في صحيح البخاري يطبق عليه أحكام التجويد، مصيب ولا مخطئ؟ مخطئ، لأن هذا يشبه كلام المخلوق بكلام الخالق، والأحكام هذه خاصة بالقرآن. قال على ما يجب في العربية، ما يجب في العربية. نعم. ومن بين قال سبيل حروف الهجاء أن يوقف عليها، وإنما يكون الإدغام في الإدراج، وذكر سيبويه النصب وجعله من جهتين، إحداهما أن يكون مفعولا ولا يصرفه، لأنه عنده اسم أعجمي بمنزلة هابيل والتقدير أذكر ياسين، وجعله سيبويه اسما للسورة، وقوله الآخر أن يكون مبنيا على الفتح مثل كيف وأين. وأما الكسر فزعم الفراء أنه مشبه بقول العرب جيري لا أفعل، فعلى هذا مبني على كسر مثل حلامي وقطامي. نعم. فعلى هذا يكون ياسيني قسما. وقاله ابن عباس وقيل مشبه بأمسي وحذامي وهؤلاء ورقاش. وأما الضم فمشبه بمنذ وحيث وقط، وبالمنادى المفرد إذا قلت يا رجل لمن يقف عليه، قال ابن السميقعي وهارون، وقد جاء في تفسيرها يا رجل فالأولى بها الضم، قال ابن الأنباري لأنها بمثابة المنادى المفرد، والمنادى المفرد بناؤه على الضم وإن كان في محل نصب. نعم. قال ابن الأنباري ياسين وقف حسن لمن قال هو افتتاح للسورة، ومن قال معنى ياسين يا رجل لم يقف عليه. وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن معناه يا إنسان، وقالوا في قوله تعالى سلام على الياسين أي على وقالوا في قوله تعالى سلام على آل ياسين أي على آل محمد. وقال سعيد بن جبير هو اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله إنك لمن المرسلين. قال السيد الحميري يا نفس لا تمحضي بالنصح جاهدة على المودة إلا آل ياسين. وقال أبو بكر الوراق يعني على آل محمد عليه الصلاة والسلام. ويا نفس هذه منادى مضاف إلى ياء المتكلم، يجوز فيه ما يجوز في نظرائه من اللغات الخمس، تقول يا نفس يا نفسي يا نفس. نعم. وقال أبو بكر الوراق معناه يا سيد البشر، وقيل إنه اسم من أسماء الله، قاله مالك، روى عنه أشهب قال سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين، قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم يقول هذا اسمي ياسين. قال ابن العربي ماذا عن قولي سلام على آل ياسين، هذا سمي به، سمي به، ويقول لا يجوز التسمية به لأنه من اسماء الله، لا يجوز التسمية به على هذا القول باعتباره حرف مكتوب على صورة الحرف مثل ما في صدر هذه السورة. أما إذا كتب على نطقه بياء ثم ألف ثم سين ثم ياء ثم نون يسمى به، لأنه حرف ما يدرى ما المراد به، فلعله متضمن لوصف يختص بالله جل وعلا، فإذا سمي به حرف من الحروف المقطعة ولا يعرف معناه فإنه حينئذ قد يقع في التسمية بما يختص الله به كلفظ الجلالة، ما تدري هذا حرف من الحروف المقطعة ما تدري ايش معناه، لأن مذهب كثير من أهل العلم في الحروف المقطعة أن الله أعلم بالمراد بها. وإذا قلت ياسين رسمته على نطقه يا ألف سين يا نون هل يجوز أن تكتب في صدر الصورة بهذه الصورة؟ ما يمكن. فإذا كتبته على ما تنطق به جاز، جاز التسمية به. ولذا قال سلام على آل ياسين، نعم، يعني على هذه القراءة، القراءة الأخرى الياسين، ويراد به حينئذ الياس، الياس، وتزاد الياء والنون للتأكيد، نعم. قال ابن العربي هذا كلام بديع، وذلك أن العبد يجوز له أن يتسمى باسم الرب إذا كان فيه معنى منه، كقوله عالم وقادر ومريد ومتكلم. وإنما منع مالك من التسمية بياسين لأنه اسم من أسماء الله لا يدرى معناه، فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد. فإن قيل فقد قال الله تعالى سلام على آل ياسين، قلنا ذلك مكتوب به جاء، فتجوز التسمية به. وهذا الذي ليس بمتهجى هو الذي تكلم مالك عليه لما فيه من الإشكال، والله أعلم. لكن الأجر المرتب على قراءة ياسين في صدر هذه السورة، والأجر المرتب على قراءة ياسين المسبوقة بآل، ياسين مكتوبة حرفين ياء وسين فقط، وهذه مكتوبة سلام على آل ياسين خمسة حروف، فهل الأجر المرتب على ياسين في صدر السورة هو الأجر المرتب على آل ياسين؟ لأن ياسين كتابتها حرفين ياء وسين فقط، وآل ياسين ياسين خمسة حروف ياء ألف سين ياء نون. نعم نعم، يعني على الخلاف المراد بالحرف، على خلاف المراد بالحرف، هل المراد به حرف المعنى أو حرف المبنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مع أنها ينطق بها إذا قلت ألف ثلاث حروف أ لام فألف، ثم بعد ذلك ميم ثلاثة حروف، ولام كذلك تسعة حروف، ومقتضى هذا أن تكون تسعين حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هي ثلاثة حروف يعني بثلاثين حسنة. يعني هل ألف لام ميم أجرها مثل ألم أو أعظم؟ يعني مثل ما تفضل الأخ، يعني مرد ذلك وسببه ومنشأه الخلاف في الحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ إذا قلنا حرف المبنى زاد الأجر بلا شك، والقرآن أكثر من 300,000 حرف، فيكون في الختمة أكثر من 3,000,000 حسن. وإذا قلنا حرف المعنى، القرآن فيه 70,000 كلمة، فيكون أجره 700,000 على الربع أو أقل من الربع. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن المراد حرف المعنى، وعلى هذا يقل الأجر. وما دام الأمر محتمل وفي لغة العرب يطلق الحرف على هذا وعلى هذا، فاللائق بفضل الله جل وعلا أن يكون المراد حرف المبنى، ذلك أعظم في الأجور وهو اللائق بكرم الله جل وعلا، نعم. وقال بعض العلماء افتتح الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما مجمع الخير، ودل المفتتح على أنه قلب، والقلب أمير على الجسد، وكذلك ياسين أمير على سائر السور، مشتمل على جميع القرآن. هذا مرده إلى ما جاء أو ما ورد في أن ياسين قلب القرآن، ولا كونها تعرف بأنها قلب من مجرد هذه الحروف ما في ما يدل على ذلك، لكن القائل مستصحب ما جاء في هذه السورة من أنها قلب القرآن، ولو لم يرد ما انتبه إلى مثل هذا الكلام لأن ما في شيء يدل عليه. نعم. ثم اختلفوا فيه أيضا، فقال سعيد بن جبير وعكرمة هو بلغة الحبشة، وقال الشعبي هو بلغة طي، وقال الحسن بلغة كلب، وقال الكلبي هو بالسريانية، فتكلمت به العرب فصار من لغتهم. على ما عرف من الخلاف بين أهل العلم في اشتمال القرآن على ألفاظ أعجمية، ألفاظ أعجمية، وقلنا مرارا أن القرآن مشتمل على أسماء أعلام أعجمية بالإجماع، إبراهيم أعجمي، والقرآن لم يشتمل على تراكيب أعجمية بالإجماع، ما في جمل أعجمية، كلمات أعجمية غير الأعلام هذه المختلف فيها ومنها هذه الكلمة، لكن الذي قرروا أن فيه بعض الألفاظ الأعجمية قالوا إن هذا مما تواردت فيه اللغات، يعني تكلم فيه العرب كما تكلم به غيرهم، وبهذا ينتفي كون القرآن في شيء مما لم تنطق به العرب لأنه عربي. نعم. وقد مضى هذا المعنى في طه وفي مقدمة الكتاب مستوفى، وقد سرد القاضي عياض أقوال المفسرين في معنى ياسين، فحكى أبو لأنه احتاج إلى ذكر ياسين في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاء بالتعريف في حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فحكى أبو محمد مكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عند ربي 10 أسماء، ذكر أن منها طه وياسين اسمان له. قلت وذكر الماوردي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أسماني في القرآن 7 أسماء، محمد وأحمد وطه وياسين والمزمل والمدثر وعبد الله. قاله القاضي وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس ياسين يا إنسان أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال هو قسم وهو من أسماء الله سبحانه. وقال الزجاج قيل معناه يا محمد، وقيل يا رجل، وقيل يا إنسان. وعن ابن الحنفية ياسين يا محمد، وعن كعب ياسين قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض 2000 عام، قال يا محمد إنك لمن المرسلين. ثم قال والقرآن الحكيم، فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه. يعني هل هم من المقدم والمؤخر ياسين إنك لمن المرسلين، يعني يا محمد إنك لمن المرسلين، ثم بعد ذلك والقرآن الحكيم، أو هو من توالي الأقسام وجوابها واحد ياسين قسم والقرآن الحكيم قسم إنك لمن المرسلين جواب القسمين، هذا مفاد كلامه. وأما ما جاء من أسمائه ياسين وطه وغيرها من الأسماء، نعم خوطب بيا أيها المزمل يا أيها المدثر، ولما قام عبد الله، وله أسماء ثابتة وأسماء حاشر الماحي العاقب عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، هذه من أسمائه الثابتة. وأما ياسين وطه هذه من الأسماء المختلف فيها، وهناك أسماء هي مجرد أوصاف جاءت بأخبار وآثار بعضها ثابت وكثير منها لا يثبت، ودونت في المصنفات وعلى الكتب في سيرته عليه الصلاة والسلام في شمائله وأسماء دون منها شيء كثير حتى أوصلوها إلى ما يقرب من 100، وكتبت أيضا في على جدار المسجد النبوي القديم، كتبت عليه كثير منها أوصاف. نعم. حديث علي أحسن الله يصح إن الله تعالى أسماني في القرآن ما ذكره الموردي. نعم. على كل حال ثبوته فيه نظر، أما محمد وأحمد والمزمل المدثر وعبد الله هذه ثابتة بالقرآن، أما ياسين وطه هذه المختلف فيها، والخبر بمفرده لا يثبت. نعم. وإن لكن الكلام على وقوعها في القرآن واقع. نعم. وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته، أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق. قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له، وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد على ما إنه يا سيد ما فيه. وقد قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم. انتهى كلامه. يعني سين هذه مختصرة من سيد، سين الحرف الأول من سيد، فكأنه قال يا سيد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنه سيد ولد آدم، فيكون على هذا نداء وليس بقسم. نعم. وحكى القشيري قال ابن عباس: قالت كفار قريش: لست مرسلا وما أرسلك الله إلينا. فأقسم الله بالقرآن المحكم أن محمدا من المرسلين، والحكيم المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض، كما قال: أحكمت آياته. وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل. وقد يكون الحكيم في حق الله بمعنى المحكم بكسر الكاف كالأليم بمعنى المؤلم. هذا باعتباره اسم من أسماء الله الحسنى، الحكيم، عزيز الحكيم، وثابت في أسمائه، فهو المحكم، اسم فاعل محكم لصنعته، لأفعاله، لأحكامه، لأوامره ونواهيه، محكم لكل شيء جل وعلا. وأما بالنسبة باعتباره وصفا للقرآن والقرآن الحكيم، هو محكم متقن من قبل قائله والله جل وعلا. نعم. على صراط مستقيم، أي دين مستقيم وهو الإسلام. وقال الزجاج: على طريق الأنبياء الذين تقدموك. وقال: إنك لمن المرسلين، خبر إن، وعلى صراط مستقيم خبر ثان، أي إنك لمن المرسلين وإنك على صراط مستقيم. خبر إن لمن المرسلين، ما إنك لمن المرسلين جملة تامة، من إن وما دخلت عليها من اسمها وخبرها، لكن خبرها المقترن باللام اللي يسمونها المزحلقة لمن المرسلين، هذا خبرها. نعم. وقيل المعنى لمن المرسلين على استقامة، فيكون قوله على صراط مستقيم من صلة المرسلين، أي إنك لمن المرسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة، كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، أي الصراط الذي أمر الله به. قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، قرأ ابن عامر وحفص والأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: تنزيل بنصب اللام على المصدر، أي نزل الله ذلك تنزيلا، وأضاف المصدر فصار معرفة كقوله فضرب الرقاب، أي يعني مصدر مؤكد لفعل محذوف أنزله أو نزله تنزيل. نعم. كقوله فضرب الرقاب أي فضربا للرقاب، والباقون تنزيل بالرفع على خبر ابتداء محذوف أي هو تنزيل، أو الذي أنزل إليك تنزيل العزيز الرحيم هذا، وقرئ تنزيل بالجر على البدل من القرآن، والتنزيل يرجع إلى القرآن، وقيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إنك لمن المرسلين وإنك تنزيل العزيز الرحيم، فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال لا بمعنى الإنزال من العلو إلى السفل كما هو شأن القرآن. نعم. قال الله تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو، ويقال أرسل الله المطر وأنزله بمعنى، ومحمد صلى الله عليه وسلم رحمة أنزلها الله من السماء، ومن نصب قال إنك لمن المرسلين إرسالا من العزيز الرحيم، والعزيز المنتقم ممن خالفه الرحيم بأهل طاعته. قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة، من التعقيب بمثل هذا والجمع بين هذين الاسمين العزيز الرحيم، من التناسب الغالب العزيز الحكيم والغفور الرحيم، ويعقب بالعزيز الحكيم ببعض الأحكام التي فيها شدة، الغفور الرحيم يعقب بها في الأحكام التي فيها سهولة، والجمع بين العزيز الرحيم أنه مع كونه عزيزا منتقما ممن خالفه أيضا بالمقابل هو رحيم بمن أطاعه، كما جاء الجمع بينهما مناسب في مثل هذا الموضع، لأنه لم يتعقب أحكام لا فيها شدة ولا فيها سهولة، إنما جمع بينهما من باب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، والقرآن مثاني كله على هذا. نعم. ما لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير منهم قتادة لأنها نفي، والمعنى لتنذر قوما ما أتى آباءهم قبلك نذير، وقيل هي بمعنى الذي، فالمعنى لتنذر مثل ما أنذر آباؤهم. قاله ابن عباس فرق بين أن تكون ما نافية يعني لم ينذر آباؤه لم ينذر آباؤه، وبين كونها موصولة لتنذر قوما الذين أنذر آباؤه، وبين كونها مصدرية لتنذر قوما كإنذار آبائهم، فرق بين هذا كونه يثبت الإنذار لآبائهم وبين كونه ينفى، ترتب عليه حكم أهل الفترة، قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معناه أهل الفترة لا يعذبون حتى يرسل الرسول بالنص، وإذا قلنا إن ماء هذه بمعنى الذي وأنهم على إرث من إرث أبيهم إبراهيم بلغتهم الدعوات السابقة بالتواتر وخالفوا وأشركوا إذن يعذبون، النبي عليه الصلاة والسلام أثبت في كثير من الأحاديث أنهم يعذبون، حتى قال لمن سأل عن أبيه وقال إن أبي وأباك في النار، دل على أنهم يعذبون لأنهم بلغتهم الدعوات السابقة التواتر. نعم. فالمعنى لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضا. وقيل إنما والفعل مصدر، أي لتنذر قوما إنذار آبائهم. ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء، فالمعنى لم ينذروا برسول من أنفسهم. ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن غفلوا وأعرضوا ونسوا. ويجوز أن يكون هذا خطابا لقوم لم يبلغهم خبر نبي، وقد قال الله: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وقال: لتنذر قوما ما أتاهم يعني ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يختص بهم يعني منهم من العرب. نعم. وقال: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي لم يأتهم نبي. أما من لم تبلغه دعوة نبي سواء منهم أو من غيرهم، فإن هؤلاء كما قرر ابن القيم رحمه الله في أواخر طريق الهجرتين، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. نعم. وعلى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء، فالمعنى فهم معرضون الآن متغافلون عن ذلك، ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه. وقيل فهم غافلون عن عقاب الله، قوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم، أي وجب العذاب على أكثرهم، فهم لا يؤمنون بإنذارك. وهذا في من سبق في علم الله أنه يموت على كفره. ثم بين سبب تركهم الإيمان فقال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. قيل نزلت في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن رأسه بحجر، فلما رآه ذهب فرفع حجرا ليرميه، فلما أومأ إليه رجعت يده إلى عنقه والتصق الحجر بيده. قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهما. فهو على هذا تبذيل، أي هو بمنزلة من غلت يده إلى عنقه. فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم بما رأى، فقال الرجل الثاني وهو الوليد بن المغيرة: أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر، فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوه فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوته. فقال الثالث: والله لأشدخن أنا رأسه. ثم أخذ الحجر وانطلق، فرجع القهقراء ينكص على عقبيه حتى خر على قفاه مغشيا عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم، رأيت الرجل فلما دنوت منه وإذا فحل يخطر بذنبه، ما رأيت فحلا قط أعظم منه حال بيني وبينه، فولات والعزى لو دنوت منه لأكلني. فأنزل الله تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وقرأ ابن عباس: إنا جعلنا في أيمانهم. وقال الزجاج: وقرئ: إنا جعلنا في أيديهم. قال النحاس: وهذه القراءة تفسير، ولا يقرأ بما خالف المصحف. وفي الكلام حذف تفسير، باعتبار أن الغل إنما يكون بجمع اليدين إلى العنق، مما يترتب عليه رفع الرأس. إذا وضعت اليدان تحت العنق وربطت بالعنق ترتب عليه يرتفع الرأس، وهو مقمح رافع الرأس. نعم. وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالا، فهي إلى الأذقان فهي ناية كناية فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. والعرب تحذف مثل هذا ونظيره سرابيل تقيكم الحر وتقديره وسرابيل تقيكم البرد فحذف لأن ما وقى من الحر وقى من البرد. يعني من باب الاكتفاء يكتفون بما بالكلام المذكور عما يدل عليه من المحذوف. نعم. يعني هذا المكتوب عليه هذا المكتوب عليهم لأنهم كتب من أهل الشقاوة، فعلى هذا يكون الغل ليس بحسي إنما هو بالكتاب السابق. نعم. لأن الغل أو الغل لأن الغل إذا كان في العنق فلا بد أن يكون في اليد، ولا سيما وقد قال الله عز وجل. الفرق بين الغل والغل والغل، الغل الذي هو فعل الغل، نعم، اللي هو الربط، والغل النتيجة الحاصلة بعده هو مغلول. نعم. وقد قال الله عز وجل فهي إلى الأذقان، فقد علم أنه يراد به الأيدي، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق، لأن من غلت يده إلى ذقنه ارتفع رأسه. روى عبد الله بن يحيى أن علي بن أبي طالب عليه السلام أراهم الإقماح، فجعل يديه تحت لحيته وألصقهما ورفع رأسه. قال النحاس وهذا أجل ما روي فيه، وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعي. قال يقال أقمحت الدابة إذا يقال أقمحت الدابة إذا جذب أقمحت أقمحت إذا جذبت يقال أقمحت الدابة إيش عندك ضام من الدابة عليها ضمة؟ لا. الدابة وش عليها؟ معلش الأصل أقمحت الدابة إذا جذبت أو أقمحت الدابة لأن الدابة مضمومة عندنا إذا جذبت إذا جذبت، لكن ما يقول إذا جذبت لجامها، إذا جذب والأصل يقال أقمحت الدابة إذا جذبت لجامها. نعم. يقال أقمحت الدابة إذا جذبت لجامها لترفع رأسها. قال النحاس والقاف مبدلة من الكاف لقربها منها، كما يقال قهرته وكهرته. قال الأصمعي يقال أكمحت الدابة إذا جذبت عنانها حتى ينتصب رأسها، ومنه قول الشاعر والرأس مكمح، ويقال أكمحتها وأكفحتها وكبحتها. وهذه وحدها بلا ألف عند الأصمعي. وقمح البعير قموحا إذا رفع رأسه عند الحوض وامتنع من الشرب، فهو بعير قامح وقمح. يقال شرب فتقمح وانقمح بمعنى إذا رفع رأسه وترك الشرب ريا. وقد قام منه قول أم زرع في حديث أم زرع الطويل أشرب فأتقمح يعني أروى ريا شديدا بحيث أضطر إلى رفع رأسي. نعم. وقد قامحت إبلك إذا وردت ولم تشرب ورفعت رأسها من داء يكون بها أو برد، وهي إبل مقامحة وبعير مقامح وناقة مقامح أيضا، والجمع قماح على غير قياس. قال بشر يصف سفينة ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح. والإقماح رفع الرأس وغض البصر، يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه. وشهرا قماح أشد ما يكون من شهرا قماح وشهرا قماح أشد ما يكون من البرد، وهما الكانونان. سمي بذلك لأن الإبل إذا وردت آذاها برد الماء فقامحت رؤوسها، ومنه قمحت السويق. وقيل هو مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول. قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة، وكما يقال فلان حمار أي لا يبصر الهدى، وكما قال لهم عن الرشد أغلال وأقياد. وفي الخبر أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة في الجاهلية، فلما أسلم راودته فأبى وأنشأ يقول فليس عهد الدار يا أم مالك، فليس كعهد كاف كاف كعهد الدار فليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل وعاد الفتى. نعم، التكاليف تمنع، صارت كالقيد له، لا يستطيع أن يزاول ما كان يزاوله في جاهليته، لأن التكاليف والحدود تمنع. نعم. وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراح العواذل. نعم، هذه التكاليف جعلت هذا الفتى مثل الكاهن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع أن يزاول ما يزاوله الشباب، فصار الفتى مثله بسبب هذه التكاليف، ولا يستطيع أن يقول سوى العدل، سوى الكلام الصحيح الذي لا يعاقب عليه، فاستراح العواذل، كان يقول الكلام من غير قيد ومن غير خطام ولا زمام، والناس يلومونه ويعذرونه، ثم لما تدين واستقام منعه هذا الدين وهذه الاستقامة مما كان يزاوله، فصار لا يلام على شيء، ذهب الذي يلام من أجله. نعم. أراد منعنا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنا والفسق. وقال الفراء أيضا هذا ضرب مثل، أي حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله، وهو كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقاله الضحاك. وقيل إن هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحق كمن جعل في يده غل فجمعت إلى عنقه فبقي رافعا رأسه لا يخفضه وغاضا بصره لا يفتحه. والمتكبر يوصف بانتصاب العنق. وقال الأزهري إن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل ترفع رؤوسها. وهذا المنع بخلق الكفر في قلوب الكفار. وعند قول عند الأشعرية مثل هذا الأسلوب، لأنهم يرون أن الاستطاعة لا تسبق العمل، الاستطاعة لا تسبق العمل وإنما هي معه، إنما تخلق الاستطاعة مع العمل. نعم. وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم على كفرهم. وقيل الآية إشارة إلى ما يفعل بأقوام غدا في النار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل، كما قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، وأخبر عنه بلفظ الماضي، فهم جعلنا بلفظ الماضي. نعم. فهم مقمحون، تقدم تفسيره. قال مجاهد مقمحون مغلون عن كل خير. قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال مقاتل لما عاد أبو جهل إلى أصحابه ولم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسقط الحجر من يده، أخذ الحجر رجل آخر من بني مخزوم فقال من بني مخزوم وقال أقتله بهذا الحجر. أنا أقتله. وقال أنا أقتله بهذا الحجر. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم طمس الله على بصره فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه. فهذا معنى الآية. وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف يراصدون النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوا من أذاه، فخرج عليهم عليه السلام وهو يقرأ ياسين وفي يده تراب فرماهم به وقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأطرقوا حتى مر عليهم عليه السلام. وقد مضى هذا في سورة سبحان، ومضى في الكهف الكلام في سدا بضم السين وفتحها وهما لغتان. فأغشيناهم أي غطينا أبصارهم، وقد مضى في أول البقرة. وقرأ ابن عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: فأعشيناهم بالعين غير معجمة من العشاء في العين، وهو ضعف بصرها حتى لا تبصر بالليل. قال: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. الآية والمعنى متقارب، والمعنى أعميناهم، كما قال: ومن الحوادث لا أبا لك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد لا أهتدي فيها لموضع تلعة بين العذيب وبين أرض مرادي. فهم لا يبصرون أي الهدى. قاله قتادة وقيل قالوا المعنى متقارب بين أغشيناهم بالمعجمة وأعشيناهم بالمهملة، وكل هذا فيه ضعف وإضعاف للبصر. أغشينا يعني جعلنا على بصره غشاوة، غطيناه بحيث لا يرى بالكلية، والعشاء لا يلزم منه العمى، قد يرى لكنها رؤية ضعيفة. وهنا يقول: والمعنى متقارب، والمعنى أعميناهم، وجعل أعشيناهم مثل أغشيناهم. الغشاوة قد تكون مطبقة وقد تكون غير مطبقة، يعني إذا غطيت العين بطبقة مما مثلا يرى، لكنه يرى رؤية ضعيفة، فيكون مثل العشاء، مثل أعشيناهم، يرى لكنها رؤية ضعيفة وفي وقت دون وقت. أما إذا غطي تغطية كاملة بحيث سلب البصر فهذا هو العمى. نعم. ليش؟ كأنه العمى، يعني لما قال أغشيناهم. نعم. قال: أي غطينا أبصارهم. غطينا أبصارهم، والرؤية إنما هي بالبصر، غيره من الجوارح وجودها مثل عدمها بالنسبة للرؤية. نعم. نعم. إذا خشي ليوجد السد بينه وبين من خشي، فلمثل ما جاء في الحديث: إذا خاب ما جاء إذا خوف قوما ماذا يقول، منهم يقول من يقول هذه الآية، الكلام موجود. أما إذا كان الخوف سببه ظلم بغير حق له أن يقول ذلك، إذا أقبل على ظالم يظلمه بغير حق يقول ذلك، لكن إذا كان بحق مثلا هو مسرع في السيارة سرعة زائدة قرر له 120 ويمشي 200، فإذا قرب على التفتيش يقول مثل هذا ما يصلح، هو مخطئ وعقوبته بحق ليس الظلم. نعم. فهم لا يبصرون أي الهدى. قاله قتادة وقيل محمدا حين أتمروا على قتله قاله السدي وقال الضحاك وجعلنا من بين أيديهم سدا أي الدنيا ومن خلفهم سدا أي الآخرة أي عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا. قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أي زينوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة. وقيل على هذا من بين أيديهم سدا أي غرورا بالدنيا ومن خلفهم سدا أي تكذيبا بالآخرة. وقيل من بين أيديهم الآخرة ومن خلفهم الدنيا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تقدم في البقرة والآية رد على القدرية وغيرهم. وعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القدري فقال يا غيلان القدرية أنهم الغلاة في نفي القدر وأن الإنسان يخلق فعله هذا رد عليهم سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. الأمر كله بيد الله. والمناظرة التي جرت بين عمر بن عبد العزيز وغيلان رأس القدرية توضح هذا. نعم. وعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أحضر غيلان القدرية فقال يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر. فقال يكذبون علي يا أمير المؤمنين. ثم قال يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال اقرأ يا غيلان فقرأ حتى انتهى إلى قوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فقال اقرأ فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم هذه الدامغة بالنسبة للقدرية. نعم. فقال والله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتاب الله قط إن هذه نافية يعني ما شعرت. نعم. فقال له يا غيلان اقرأ أول سورة ياسين. فقرأ حتى بلغ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فقال غيلان والله يا أمير المؤمنين لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته وإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للمؤمنين. فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصلبه. وقال ابن عون فأنا رأيته مصلوبا على باب دمشق فقلنا ما شأنك يا غيلان. فقال أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. قوله تعالى القدرية النفاة هؤلاء الذين جاء فيهم الخبر مجوس هذه الأمة يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله جل وعلا لا يتصرف في الخلق وأن العبد يخلق فعله. فأثبتوا خالق مع الله جل وعلا وأنه لا قدر وأن الأمر كله مستأنف وأنكروا العلم وبهذا كفرهم علماء الأمة. نعم. قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر يعني القرآن وعمل به وخشي الرحمن بالغيب أي ما غاب من عذابه وناره. قاله قتاده وقيل أن يخشاه في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه. فبشره بمغفرة أي لذنبه وأجر كريم أي الجنة. قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردا على الكفرة. وقال الضحاك والحسن أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل، والأول أظهر أي نحييهم بالبعث للجزاء. ثم توعدهم الإحياء الحقيقي الحسي هو الأصل، يعني هو الحقيقة، حقيقة اللفظ. وأما إحياؤهم بالإيمان بعد الجهل أو بالعلم بعد الجهل، هذا كله إحياء معنوي وليس هو حقيقة اللفظ، وإن جاز أن يتناوله بعمومه. نعم. ثم توعدهم بذكره كتب الآثار وهي الثانية، وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه الإنسان. قال قتادة: معناه من عمل. وقال مجاهد وابن زيد وقاله مجاهد وابن زيد ونظيره قوله: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقوله: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها، من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبيس احتبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. نعم، كل ما يفعله الإنسان ويبقى بعده هذا من آثاره، سواء كان من خير على ما ذكر من الأمثلة أو من شر على ما سيأتي. نعم. أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين، يعني سن قانون فيه ظلم للمسلمين واستمر بعده، صلى الله العافية. أو دون كتابا، صنف كتابا نصر فيه البدع وشهرها وافتتن الناس به وعملوا به من بعد، هذا من آثاره، صلى الله العافية. نعم. وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، سكة يعني دراهم، يعني ضرب لهم من الدراهم ما يكون سببا لخسرانهم، أو سن قانونا اقتصاديا صار فيه ضرر على الناس في أموالهم وفي تجاراتهم، أيضا هذا يحاسب عليه. نعم. أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه وكذلك كل سنة. نعم. حسنة. نعم، مثل ما يشاهد الآن في بلدان المسلمين بعض الناس يبني المساجد ودور العلم الخير ويقوم على دور التحفيظ ودور الرعاية للأيتام وغيرهم، يقوم أيضا على كل ما فيه خير ويبقى عمله ومن يقتدي به إلى يوم القيامة. وبعض الناس العكس، يقوم على الملاهي وغيرها مما حرمه الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستمر الناس عليه اقتداء به، فعليه وزرهم ووزر من عمل بأعمالهم، نسأل الله العافية. نعم. وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها. وقيل هي آثار المشائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تأول الآية عمر وابن عباس وسعيد بن جبير. آثار المشائين فرد من أفراد ما تتناوله الآية من عموم، ولكنها أعم من ذلك، العبرة بعموم اللفظ. نعم. وعن ابن عباس أيضا أن معنى وآثارهم خطاهم إلى المساجد. قال النحاس: وهذا أولى ما قيل فيه، لأنه قال إن الآية نزلت في ذلك لأن الأنصار كانت منازلهم بعيدة عن المسجد. وفي الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب له برجل حسنة وتحط عنه برجل سيئة ذاهبا وراجعا إذا خرج إلى المسجد. قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب. فلم ينتقلوا. قال: هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. يعني إلزموا، إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم إلى الصلوات. وما دامت دياركم بعيدة عن المسجد فالخطاء تكون كثيرة. نعم. فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا. وقال ثابت البناني: وعلى هذا، لو أراد الإنسان أن يتخذ مسكنا فهل الأفضل له أن يكون المسكن بعيد عن المسجد أو قريب؟ المشقة ليست مقصودة لذاتها، لكن إذا تطلبتها العبادة أجر عليها. لذلك ما يقول أنا أترك هذا المسجد القريب وأصلي في مسجد بعيد من أجل أن تكتب الخطى. لا، الخطى لا شك أنها فيها زيادة مشقة، والمشقة ليست مطلوبة لذاتها. والمفاضلة بين القرب والبعد، حين يسكن الإنسان في مسكن قريب يعينه على إدراك الصلاة، أو يسكن في مكان، في مكان بعيد تكثر خطاه إلى المسجد لكن قد تفوته الصلاة. فالمسألة مسألة موازنة، فإن وجد من نفسه الهمة والعزيمة بحيث لا يفوته شيء فكتبه تكثير الخطا مطلوب، وإلا فإدراك الصلاة أولى من تكثير الخطا. نعم. وقال ثابت البناني: مشيت مع أنس بن مالك إلى الصلاة فأسرعت فحبسني، فلما انقضت الصلاة قال: مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعت فحبسني، فلما انقضت الصلاة قال: أما علمت أن الآثار تكتب؟ فهذا احتجاج بالآية. وقال قتادة ومجاهد أيضا والحسن: الآثار في هذه الآية الخطى. وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الآثار هي الخطى إلى الجمعة، وواحد الآثار أثر ويقال أثر. الآثار أعم من أن تكون إلى الجمعة أو إلى الصلاة أو إلى دروس العلم أو إلى الإصلاح بين الناس، هذه أو لتعليم الناس أو للقضاء بينهم، حل خصوماتهم. الآثار أعم من ذلك، الآية تشمل كل ما يسعى فيه إلى الخير. نعم. الثالثة: في هذه الأحاديث المفسرة لمعنى الآية دليل على أن البعد من المسجد أفضل، فلو كان بجوار مسجد فهل له أن يجاوزه إلى الأبعد؟ اختلف فيه، فروي عن أنس أنه كان يجاوز المحدث إلى القديم، وروي عن غيره: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وكره الحسن وغيره هذا، يعني الانتقال من مسجد إلى مسجد مجرد البعد. أما إذا وجد مصلحة راجحة في المسجد الأبعد دون الأدنى فهذا لما لهذه المصلحة الراجحة تكتب الآثار. نعم. وقال: لا يدع مسجدا قربه ويأتي غيره، وهذا مذهب مالك، لا سيما إذا ترتب على ذلك إغار الصدور من الجماعة أو إساءة الظن به أو من إمام المسجد، لأن الجماعة إنما شرعت لمصلحة الاجتماع والائتلاف، فإذا تخطى مسجدهم إلى غيره ظن أن في نفسه شيء عليهم، أو ظن أنه يترك الصلاة أو يتخلف عن الصلاة، فإذا ارتفعت منزلته عن هذه الظنون فلا مانع إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا ترتب على ذلك مصلحة. نعم. سمع الأذان، إذا كان يسمع تسمع النداء قال نعم، قال أجب، لا أجب لك الرخصة. والمراد بالأذان الأذان على أصله وطبيعته، من غير أسباب ومن غير موانع، يعني بدون مكبرات، بدون سيارات ومكيفات، لأنه قد يكون ساكن بيت المسجد، يغلق الغرفة والنوافذ وشغل المكيف ولا يسمع الأذان فوق، وقد يكون بعيدا جدا لا يطيق الوصول إلى المسجد وليس هناك موانع ويسمع الأذان. المقصود أنه إذا سمعه على طبيعته بدون مكبر وبدون موانع، يعني كيلوين فما دون يسمع غالب. نعم. وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان. وخرج ابن ماجة من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة. نعم، صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته منفردا بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين، أما خمسمائة هذه في الجامع هذه لفظة غير منكرة، يعني غير محفوظة. نعم. الرابعة: دياركم منصوب عن على الإغراء أي الزموا، وتكتب جزم على جواب ذلك الأمر. نعم، جواب مجزوم على أنه جواب الطلب أو جواب شرط مقدر. الزموا معروف أنه إغراء، دياركم منصوب على الإغراء أي الزموا، تكتب جواب الأمر مجزوم على أنه جواب الأمر أو جواب شرط مقدر، إن تلزموا تكتب. نعم. وكل نصب بفعل مضمر يدل عليه أحصيناه، يعني يفسره المذكور، أحصينا كل شيء أحصيناه. نعم. كأنه قال: وأحصينا كل شيء أحصيناه، ويجوز رفعه بالابتداء إلا أن نصبه أولى ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل، وهو قول الخليل وسيبويه والإمام الكتاب المقتدى به الذي هو حجة. أحصيناه في إمام، الإمام يقول الكتاب المقتدى به. نعم. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ. وقالت فرقة: أراد صحائف الأعمال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.